أن الله عز وجل يعسر عليه الشيء المحرم الذي يضره من حيث لا يشعر. قد يحرمك الله شيئا تحب أنت أن يحصل لك، ولكن يكون في النهاية خيرا لك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم إيه، لأنهم تارة يقولون أرقبتك وتارة يقولون أمرتك، فالرسول قال هذا باعتبار اللفظ أنهم يستعملون إما بهذا وإما بهذا. نعم كيف؟ نعم يعني إذا اعتبر هذه اللفظين، ولكن معناهما هو معناهما نعم أخذ ذلك. نعم عبد الرحمن. ورد عن سلم أنه قال إحنا المنبه في رواية أن يكون رجل المنبه فهو عمر من بعده. أي نعم. أنا ما أدري كيف الأحكام قال رضي الله عنه أنه منبه لأنه لم يشتري حتى. لا ما يدل على هذا، لأن هذا وقع لغير عمر، وقع للقوم الذين وجدوا العنبر، وقع للقوم الذين أخذوا أجر على الرقية. لا ما أكل، الذين رقوا ما أكلوا منه، العنبر صحيح أكلوا منه. نعم يعني ليس من الأعمى، ولو كان يوكل ما هو الذي لا يوكل؟ هذا صاحب الرقية. كيف يوكل؟ هم أخذوا الغنم، أخذوا الغنم، ولكن شكوا هل يحل لهم أو لا، وهم أخذوها ليأكلوها، أخذوها ليأكلوها، لكن شكوا وتوقفوا. نعم يا الله عمر آدم. يعني واحد مثلا إنه يعني عمه اللي هو يعني أراد أن يزوج بنته، كل ما يزوره يوديله بشيء بأي شيء عشان عمه إذا يرضى يزوجه بأحد في الآخر عمه، يعني عمه يمكن يوافق كده، يعني كيف يكون يعني أنه يهدي لعمه ليزوجه، ولكن أقدر فلوسه ولا زوجه. وش السؤال الآن؟ يعني هدايا. لكن هل قال هذه هدية للبنت مقدمة؟ ممكن يأتي لشعر ملابس يعني معروف أنه للبنت. هذه له أن يرجع، إذا لم يزوج فله أن يرجع فيما وهبه. أي ما يجوز، لأن الوكيل بمنزلة الموكل. لا ما يجوز أبدا. وأصحابي أجمعين. ما هي العمرة؟ نعم ها نعم. وهي إيش؟ المقيدة بالعمرة. طيب أقسامها أحمد مهاسم أحمد. إيه طيب نعم. مقيدة بالعمر ها. مقيدة بالعمر بأن يقول ما عشت أو لك مدة حياتك أو ما أشبه ذلك ها. والثاني نعم. الثالث أي يطلق. أحسنت. ما حكم الأول يا إمداد؟ إذا قال هي لك ما عشت يعني مدة حياتك، فإنها ترجع إلى بعد وفاتك. إلى من؟ إلى الواهب. إلى الواهب بعد وفاة الموهوب له. أحسنت. طيب إذا قال هي لك ولعقبك أنت لا لواء إليه ولي عقبه يجري فيها الميراث. وش ما يجري فيها الميراث؟ يعني قسم بعد ما يموت، يعني تكون ملكا للمعمر. نعم حتى إذا مات وتورث بعده. طيب

لا لا هي صرف فيها بالبيع. إلى عقب بالمعنى أنها لك حي وميت. يعني أخي أعطاني هدية وهو يعلم مني أعطاني شيء وهو يعلم مني أنه لا أخذ إلا الهدية فقط، ولكن هو نوى الصدقة. الزكاة يعني؟ نوى الصدقة يعني بنسبة على صدقة. نعم. هل أخذها أم لا؟ ما أدري عنها. إذا أخذها، لكن إن غلب على ظنك أنها زكاة وأنت ممن لا تحل له الزكاة، قل له إن كان زكاة فلا أريدها. وإذا شيخ وهو يعني أنا أحب أهديك بس ما قلنا هذه، لكن وضعت أصلا لا يجوز له أن يعطيك من الزكاة وأنت لا تقبله، فلو أعطاك من الزكاة وأنت لا تقبلها فإن لا تجزي عن الزكاة. الصدقة أيضا ما تضبك، لأن الصدقة ما فيها إلا ثوابه ما تضب. نعم. بعض الناس يعني هذا شحاذ بارك الله فيك، وجزاؤه أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسألة لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، لأن أخشى هذا كل ما وجد إنسان ومعه الشيء يعجبه قال هذا الحديث. نعم، لا مثل هذا ينبغي أن يردعه حتى لا يعتاد. نعم. بعض الناس الذي قبل ولادة المولود وبعضهم الذي بعد ولادته، لكن يعاب عند الناس أنه إذا ولد مولود للشخص المهدي لا يأتي المهدى إليه هدية، فهو لا يريد الثواب لكن يعاب عادة، يعني عادة الناس. أقول عادة الناس أنه إذا أهدى إليك للولد مثلا فإنك تهدي لولده إذا ولد له. ينبغي الإنسان يتبع العادة، لأنه لو لم يتبع العادة صار عرضة لأن ينتهك عرضه بين الناس، فكون الإنسان يثر عن عرضها رطيب. ها؟ وش لا؟ ذهب له قبل ولادته ما يصح. أي نعم، لأنه لابد أن يكون حيا. الوصية يصح أنه يوصي الحمل إذا تحقق أنه موجود. نعم. يكافى على هدية تقبل هدية. كيف؟ الهدية تقبل ويكافى عليها فينتقض المحذور. وشون يعني؟ وكان مثلا آكل جبل لا يتكلم في الجبل فيه أو ما ذلك، يكافى وتقبل هدية، وربما سلم في قلبه. ما في مثلا كان صاحب ربا أو نحو المهدي. المهدي صاحب ربا يهدي إلى عالم أو هدي. نعم، أجل لا يتكلم في. نعم زين، يكافى يعني يقبلها العالم، يقبلها تحبب إليه. نعم، ويكافئه ويسكره. هذا إذا رأى فيها مصلحة، إذا رأى أنه إذا قبل فإنه يرجى أن ذلك يقلع، أن ذلك الرجل يقلع عن الربا لا بأس يقبله، لكن إذا كان ما هو مستفيد يبيع علشان سكته، لأنه يعرف مثلا يتكلم في موضوع الربا في هذا المسجد وهو من جماعته هذا المرابي، وأعطاه علشان يخلي الموضوع في الصلاة ولا في الصدقة ولا. نعم. نعم. والآن قرر أنه لا يجوز أن يتصرف في ماله حتى لا يفسد عن دون علم، معنى في هذا المصلحة هذه لدفع حاجتها، الذي سبق لدفع حاجتها الواجب عليه دفعها. وهذا المصلحة للزوج. إيه ما يلزم. طيب إذا كان الزوج سفي سفي ما عليها من لا الإثم على الزوج، لكن نقول ينبغي لها أن تنصح، لكن إذا كان ما عليه هذا مالي مش لازم، لأن بعض الناس يكون بخيلا وبعض الناس يكون عنده وساوس يقول أخشى أن آذن لها في أن تتصدق بشيء يسير ستصدق على الشيء الكثير، فسد الباب عنده أولى. نعم يا أجمعين، ما تقول في رجل وجد في السوق شيئا زهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال أعرف حفاظها. ما هو الحفاظ خالد؟ الوعاء الذي فيه، نعم، ووكاءها، نعم، رباطها الذي يربط به العفاص، نعم. ما هي الحكمة في معرفة ذلك عباس؟ حتى يصفها صاحبها، نعم، حكم بذلك حتى يتأكد. إذا جاء وصفها وانطبق الوصف على ما وجدها عليه صارت له. طيب، هل هناك شيء آخر يعرف أحمد سوى العفاص والوكاء؟ مثل اللون والنوع، من جلد، من خرق، من بلاستيك، نعم. طيب، وكذلك يقال في الوكاء من أي نوع؟ هل هو سيف من الجلود أو من أين؟ من الكتان أو من الصوف أو من غيره؟ قال ثم عرفها سنة، المراد بالسنة هذا سنة هجرية، هل هي هلالية أو شمسية؟ هلالية. وش تقولون؟ صحيح؟